وهذا الصناعة وهذا الكذا، والله أكبر، يجوعون هؤلاء؟ ما يجوعون أبدا. فكان في البلد أغنى واحد في القرية هو الوالد، كان عنده 12 خلاص هذه بتجي، والناس جائعون ما شاء الله ولله. ليش هذه بتجي؟ والآن يهمننا بأننا مهددون بالموت. ليش؟ لأننا كثر، إذا بقينا هكذا نموت. هذا يكذبون لعنة الله عليهم، أعداء الله، وهم يشجعون الإنجاب، يشجعون ألمانيا كل ما، وفرنسا وغيرها، وحسب إسرائيل كل ما المرأة الميزانية اللي عندها 12، هذه المرأة صارت ملكة البلاد، أعداء الله كذبوا عليهم. نعم إخواني، الكثرة سبحان الله لا أثر أيضا في الجندية. كل ما تكون الدولة عند جنود 3 ملايين جنود يخشى سوف سهل عالم كذا، أيضا عند علماء مفكرون فلاسفة ما شاء الله سبحان الله، وثم سعة النفوذ. لا إله إلا الله، نقدكم سبحان الله. وهل مش حصلوا عليه؟ والرسول يقول تكاثروا تناجعوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. يعني يعلم صلى الله عليه وسلم على أن الكثرة قوة، فإني مباه بكم يوم محمد المنهاج الرباني، ما هو هذا الولادة دي الوين الذين يسبون الدين ويلعنون الإسلام والمسلمين؟ لا، هذه تبرأ منهم صلى الله عليه وسلم، لا يباهي من بيه، لأن الرجل الواحد كعمر بن الخطاب أفضل من مليار، من مليار لا يساوي بشر، لا قيمة له في ميزان الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم. من هذا النوع يريد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني مباهي بكم على أمثالكم وعلى منهجكم وعلى عقيدتكم، رجال أبطال فاسحون ما شاء الله. هنا أنا قلتكم مرات يا إخوان، قلتكم إسرائيل لما يعني ضربت مصر قالت هي لو أرادت أن تحتل القاهرة لحتل قولي بحتلتها، قلت ما عندي قلت ما عندي جنود في عمرها يأكلونهم. إذن في القوة، في الكثرة قوة. سبحان الله، قلنا هذا لا يتحقق إلا بتعدد النساء. والرجل اللي عنده 4 زوجات شحال يقدر يولد في السنة؟ نظركم انتم، اذا عملوا واحد بواحد يعمل 4 في السنة، واذا عملوا زوج حيكون 8، واذا عملوا 3 والمرأة تعمل 3 ولا تعمل 6 كذا ولا لا؟ في سنة ذلك النهار 6 عملت واحد مرأة، ايش حيعمل هذه اذا عملوا كم من 6؟ ما شاء الله 24 كيف 24 في العام؟ 6 × 4 24 في العام 24 تمام. ثم يعني إيش حقيقة إذا عاش 30 سنة 40 سنة كم يبني؟ الله أكبر 720 لا إله إلا الله. والرجل يليد ولو كان 60-70 سنة يليد ولا لا؟ 80 سنة عندنا واحد 95 سنة والله انجب 95 سنة المرأة تبلغ 50 خلاص تشتد الولادة بها، لكن الرجل 90 سنة سيدنا إبراهيم 120 سنة وانجب 120 سنة هي سبحان الله. الرجل ما يعطل سبحان الله. هذه هي العلة الأولى، يريد الله القوة لهذه الأمة، والقوة تكمن فيه في كثرة عددها، ولكن مو بالعدد فقط، لا بالكم والكيف، ما يريد الكم فقط، الكيف، لا يريد رجل مثل عمر بن الخطاب، مثل أبي بكر الصديق، مثل خالد بن الوليد، مثل علي بن أبي طالب، مثل إيش؟ مثل معاوية رضي الله عنهم جميعا، هؤلاء مثل هؤلاء الرجالين يريد الإسلام. هذه حكمة واحدة. ثانية، الحكمة الثانية هي أن الإسلام شرع الجهاد، جهاد فرض. ليش فرض؟ لأن الكرة الأرضية وهذا الكون كون من؟ ها؟

يعني يترفع ما يقع عبيد البشر، لأن ليس بين أمرين، إما عبد لله وعبد الشيطان وعبد الطواغيت، خلاص بين أمرين، فكل عبد لله أشرف لك وأحسن لك، تربح الدنيا والآخرة، السعادة الأبدية، هكذا نريد بها اليوم. إذا الجهاد لا بد منه، هذا الجهاد طبعا يتطلب الموت، يموت مجاهدون يتركون نساء، هل النساء شبيه كلهم؟ فين يمشوا هذه النساء؟ يزنين أسد حرب. في الحرب العالمية لما انتهت وجدوا أكثر من مليون امرأة، أكثر من ملايين النساء، كلهم يحتاجن إلى الرجال، أين الرجال؟ ما وجدوا حلا لما تتعدد، أش عملوا؟ فتحوا باب الدعارة. اللي كيقول بوردين، طبعا قلت بوردين، ما تكترمش إسبانيا، إسبانيول، فتحوا الباب للبوردين، للزنا، الزنا العالمي، ليش؟ قال لك هذه الكثرة المكاثرة من النساء ما عندها حق الرجل، زو، وش ما تقول تقول بعربية؟ هذا تشريف المرأة ولا تحقير لها؟ لا، خز، حقارة مهان. هذا حقوق المرأة، هكذا تريدون يا أعداء الله يا أعداء الدين لا الإسلام؟ لا، هؤلاء النساء كلهن أش الحال؟ كل واحد دي عنده شي مرجله زي الثانية وزي الثالث وزي الرابعة، ويكون عند الحق في الرجل كل أربعة أيام أحسن من يكون بعد حق الرجل كذا. شوف الحل الإسلامي. ثم ايضا هؤلاء الرجال الذين ماتوا لابد ان يخلفوا بيه، مات الكثير، مات الملايين، ماتت، ما تخلف هذه الملايين، لا لابد ان تخلف. بما لا تخلف؟ بتعبد مثل. انظروا الحل الاسلامي العظيم، لا اله الا الله، هذه الحلول ما يغمد متاح لبشر ابدا. ثالثا والحكم كثيره، نحن يعني ما يخطر على بالي ايضا، اقول التعدد يدعو الى محاربه الطلاق، التعدد يحارب الطلاق، وعدم التعدد يدعو للطلاق. كيف هذا الكلام؟ ربما فيه مكني. السمع يا اخي الكريم، انت عندك امراه تكرهها، سبحان الله، لنتبلغ سوء طبعها سوء خلقها تكرهها، والله شو يقول في القرآن؟ فإن كرهتموهن طلقها طلقوهن، لا، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير كثيرا. سبحان الله، تكرهها وتنجب لك واحد الولد يكون من علماء العاملين، من دعاة الصالحين، من الفاتحين، من مجاهدين الأبطال، من الذين فتحوا الأندلس، مثل ايش؟ مثل طارق وتولد خالد بن الوليد كذا، ويجعل الله فيهن في خير كثيرا. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفركن مؤمن مؤمنة فإن كره منها خلقا رضي منها آخر. إذا كرهت كذا أخلاق كثيرة، سبحان الله، أوصاف كثيرة، زين فيها، زين. إذا هذه ما عجبتك شي فيها أخرى أخرى زين كذا، فهذه تغطي هذه، إن الحسنات يذهبن السيئات. فالإسلام لا يدعو للطلاق كره مثلا، أو سبحان الله امرأة كبيرة لما كنت بقي شاب زوج بها خلاص يزيد عليك مثلا 10 سنوات ولا 20 سنة كبرت خلاص، أش الحل؟ واش تطلقها ولا تخليها تزوج؟ حلوا ولا واش تطلقها ولا تخليها؟ أو تمشي تزني، عندك 3 ديال الحلول، إما تطلقها وتمشي تزوج، وإما تخليها وتمشي تزني، ما كاينش تصعبين، تمشي تزني، وباقي لك الحل الثاني، هو الحل الإسلامي، شو هو؟ تتعدد، تزوج، ما أحلاهن؟ ما هو أحلاهن؟ أبغيت تساعد دوائر العبارية صي واحد وبالدرع واحد يقول إذا كانت هذه المريضة كانت نصف النصفة نعطي النص واحد والنص يبقى والنصف كيف هي؟ هذا مش موطن، والنص الكبير في الصيوم يفرق على أربعة، يبقى عنده غير ربع غير ربوع فيها. يا إخوان، الحل الإسلامي هو أن تعدد، خليها مسكين أنا عمسي يعدد. إذا تعدد يدعو ليش؟ مش الطلاق ولا الزواج، البقاء. تعدد يدعو لمسك الزواج، لا يدعو للطلاق، وعدم التعدد يدعو للطلاق، هذا يجر للطلاق. هذا حكمة، حكمة يعني الثالث. الحكمة الرابعة أن من سنة الله في الخلق أن جعل النساء كثر، أكثر هو النساء في الدنيا الآن. الآن في العالم كله حسب الإحصاء العالمي الدقيق النساء كثر. ولما كان الإحصاء في المغرب، والله يحكينا واحد وهو إنسان صدق يحكي على أنه في الدار البيضاء حسب يعني حسب العد الدقيق، العد الإحصاء الدقيق، قال لكل رجل في الدار البيضاء 9 امرأة، 9 نسوة. يعني لكل 50 قائم كيف رسول ها؟ لكل 50 أيوة رسول الله يحضر على ذلك سيدنا يقول لكل رجل 50 امرأة، 50 قيم، 50 قيما على كل. المهم يا إخوان، جعل الله سنة الله في الخلق أن النساء كثر في الدنيا وحتى في الآخرة. في الجنة من أكثر؟ النساء. سيدنا رسول الله يقول لكل رجل، لكل مؤمن زوجتان من الدنيا، من زوجة الدنيا، من نساء الدنيا، لكل مؤمن زوجتان. وعندك الآن واحدة في الآخرة إن شاء الله، يجب عندك جود ديال النساء ديال الدنيا. ويقول عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على النار فرأى أكثر أهل النار النساء. قالوا قلنا بما يا رسول الله ليه النساء كثر في جهنم؟ قال يكفرنا. قال يكفرنا بالله؟ قال لا، يكفرنا العشيرة والإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شرا قالت ما رأيت خيرا قط. نسأل الله العافية. هذا هو السبب أن أكثر جهنم هو النساء. كيف تكفر العشيرة؟ كيف تكفر الإحسان؟ أنت دائما تحسن إليها ودائما طيب ودائما في القمة، واحد نار شافت شيء ما عجبها قالت العياذ بالله عمري ما شفت خير معها، الله يعني نسيت الأيام. قالت أبدا. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا كثر أكثر في النساء. النساء هم أول كثر في جهنم والعياذ بالله. وسبحان الله حتى في الحيوانات الإناث أكثر. الدجاج شكون اللي كثر؟ واش الفرارج ولا الجدال؟ بالله عليكم شكون اللي كثر؟ الفرارة جدادة مزيان. أنا عم نسدي في الغنم شكون اللي كثر؟ واش الحوالة ولا النعجات؟ النعش كذا في المعاش. واش العتروس ولا المعيز؟ المعيز. جعل الله سبحانه هذه سنة الله في الخلق، يعني الإناث أكثر سبحان الله. وهكذا في كل شيء. فلا بد الحد الوحيد هو الشريع الحاكم سبحانه وتعالى، اجعل ها التعدد المشروع لهذه العلة ولغيره. أيوة. ثم إخواني أيضا مش حد أتكرر ذي الحكم ها أربعة نزيدكم وحشية تعجبكم بالحالة أما تعجبكم تعدد في النار ضد التعدد. تعال الله في واحد يقول أنا ما تعدد مش معدد كل شيء. المرأة ما تسقش بك لا قبل ما جل زوج ثاني خلاص قل تعمل عن العلاقة كل شيء تقول أما هذه خلاص. المهم يا إخوان من الحكم قد يكون سبحان الله الرجل صاحب قوة، أعطاه الله قوة الجماع، قوة الجنس. والمرأة سبحان الله صحيح أيام الحيض وقد تكون عادتها يعني طويلة، قد تكون عادتها 7 أيام، 8 أيام، 10 أيام، 15 يوما كذا ولا لا؟ هو في هذه الايام ايش تسوي حيض؟ ما شاء الله هذا ممكن. ثم يعني تحمل وتلد وتسمر ايه كام؟ 40 يوم تو ولدها مصيبه. سبحان الله، وهو سبحان الله اول شيء سنين اشد هذا واش يعدد ولا يزني؟ والو ما صدق واش يعدد على المسلمين موش يفرض عليكم تعددوا لا لا اذا بغيتوا ما قالوا شي حتى ينام بارك الله نعم وقد يكون سبحان الله هو أخص أولاد هي عقيم ما تلي مسكينة ما تلي هكذا خلق الله هذا خلق الله ويجعل منهم نحن عقيمة يعني يجعل من يشاء عقيمة الله يعلم ما تحمل كل لأنك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعلوا من يشاء عقيمة هي عقيمة وخصوا الولد وسبحان الله عنده الأموال عنده الفجات والشركات وعنده تبارك الله المعامل وعنده إيش يعني ما شاء الله الخير موجود يقول ولا ولد هو يتطلع الولد وخريزة في الإنسان لا بد أخذوا ولد وخد قل له الأولاد اليوم في مصطاع والفتنة أولاد ما شاء الله لا بد أخذوا ولد ليش لين غريزة خصوا الولد ولا يكون كيف ما كان المرأة ما تلي خصوا يولد ولا شو الأحسن واش يطلقها ويزوج ولا يخليها ويزوج عليها ولا ايش اش الحل يتعدد يخليها مشكلة ربما ما عنده شيء ما عنده لا أب ولا أم ولا أخ ولا ما أخ ولا أخ وما يقبل وإذا كان عنده ما يقبلونها سبحان الله الحل شو هو تعدد وسبحان الله قد تكون ذات طبع سلبي ما يعجبها مثلا النكاح وكذا الى اخره تكره الرجل سبحان الله ما عنده شهوه او عنده شهوه ضعيفه او ما عنده شهوه تماما والله بعض الاخوه ياتيني ويقول لي المراه يعني ما كاني لست موجودا سبحان الله خلق الله هكذا لا لا المراه تتجاوب مع الرجل في شهوته كذا ولا لا ولا قتل ما يشد يغطيني نسيت ايه يا الريح لا لا سبحان الله لا حياة الدين لأنه اللي أعطى الله وين يعني سبحان الله هذه حكام وأسرار سبحان الله قد يكون هكذا أش الحل يخليه مسكين ويزول ويزول ويحسن إليه ويخدم عليه ويكرمها ويعززها ويشرفها خلاص كذا ولا لا أيوه هناك حكام وأسرار كثيرة ما نبقى احنا في هذا المجال ما يكعشون في الجوال هذا سعد المكان خلاص مشي زين هذا يا الشبهه الثالثه او الرابعه إيه؟ الشبهه الرابعه لان تكلمنا جاوبنا على الشبهه الاولى وهي القواميه والشبهه الثانيه وهي كون شهاده المراه على نصف شهاده الرجل والثالثه هي شبهه التعدد يطعنون في الاسلام ويعني يصدون الناس عن سبيل الله بسبب ايش ان الاسلام يجيز التعدد وعندهم مدافع عن حقوق المرأة وحرية المرأة هو أن لا يعدل عليه لأن إذا عدلت قد ظلمها وهكذا شرف الوسط الاجتماعي إن لم نؤمن بالتعدد والمرأة لم أمنش بالتعدد كفرت بالله خلاص كم منهن إذا قلت لا غير يعني في يوم القيامة الرجل سيكون عنده من الحور العين بحسب أعماله وبحسب حسناته ما تريد ما تريد لا بد أن نؤمن بالتعدد يا إخوان شرع الله ولكن هذا التعدد ما هو هكذا مطلق لا مقيد فإن خفتم ألا تعدلوا ثلاثة وأربعة فإن خفتم ألا تغيب مجرد خوف توقع أنك ربما ما تعدلش حرام لا المعدد من هو الذي يعزم ويتمكن إيش وعنده ثقة من نفسه أنه ايش يعني ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال الى احداهما بعث يوم القيامه وشقهما ان بالفن بدرب الفنج يبعث وهو بدرب الفنج والعياذ بالله اهانه وتحقير الله وعذاب الله ايه ما هو كلام مطلق يعني هكذا ثم من الشبه التي يثيرها الملاحده باسم مطالبة حقوق الحقوق حقوق المرأة حرية المرأة منها قضية الإرث يصفون الإسلام بالجور بكونه أعطى المرأة نصف ما أعطى الرجل